الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الرد على الخوارج وفكر الخوارج، هذا الداء العضال الذي أصاب الأمة وضيع الأمة بجهل أو بحماس غير مستنير بهدى الله جل في علاه. والله جل في علاه يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. اليوم إن شاء الله نتكلم في هذا الكتاب المبارك على باب إطلاق اسم الكفر على الطعن، أحاديث صحيح مسلم. نعم. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. جزاكم الله. أقول: أهل الجاهلية كانوا في جاهلية عمياء، كانت لهم سمات وصفات وأوصاف وخلال جاء الشرع الحنيف بإبصارها وإبطالها وتبديلها، وأيضا كانت لهم سمات وخصال وصفات جاء الشرع بإقرارها، وهناك سمات وصفات وخلال جاء الشرع بتهذيبها. أما هذه الصفات والسمات والخلال التي جاء الشرع بإنكارها كالزنا والوبا والربا وسوء الخلق، وأيضا المعتقدات والمعاملات التي لا يرضاها الشرع كالمعاملات التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيها من جهالة وبما فيها من غرر، والمعتقدات التي جاء الشرع بإبطالها كالطيرة، وقال الإنسان ما طيرة شرك، كالطيرة وكالنياحة على الميت والطعن في الأنساب، وأيضا كالشرك عموما. والصفات والسمات التي جاء الشرع بتهذيبها لا إقرارها ولا إبطالها كإظهار السرور والفرحة في الأعياد. توافقون؟ ما توافقون؟ عام مخصوص. أقول: وسمات وصفات وخلال جاء الشرع بتهذيبها، ومعنى التهذيب لا بالإبطال كلية ولا بالإقرار كلية. هذه السمات والصفات والخلال منها كما قلت إظهار الفرحة والسرور بالأعياد. توافقون؟ تروا فيها بعد الدرس إن شاء الله الإجابة. الغرض المقصود: جاء الشرع بتهذيبها أيضا كالفرع والعتيرة. تعرفون الفرع والعتيرة؟ ينفع عند أصحاب السنة. هذه لكم أيضا آخر الدرس. إذا سمات وصفات ومعاملات جاء الشرع لا بإبطالها ولا بإقرارها بل بتهذيبها كما قلت كالفرع والعتيرة، وأيضا كبعض المعاملات كالسلم وغيرها من المعاملات المضاربة وغيرها. هذا هو شرعنا الحنيف. هذا مجمل ما يقال بإيجاز في مضمون هذا الحديث، أن الشرع جاء يبين أن من خلال وصفات الجاهلية صفات يأباها الشر ولا يقرها، منها الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. أبين أولا يعني هذه المسائل لابد أننا نوصل لها أصول، لكن نعرف ما معنى الطعن في الأنساب. الطعن في الأنساب هو القذف. طعن في الأنساب يكون بالتصريح ويكون بالتعريض. طعن في النسب هو القذف، ويكون بالتصريح ويكون بالتلميح. والثانية النياحة على الميت، والنياحة على الميت إظهار فضل الميت بعد أو محامده أو مدائحه، مدحه بعد موته. وهذه أيضا لها صور وأشكال، أولها شق الجيوب ولطم الخدود، والثاني الكلام عليه بالمدح أو زيادة في المدح بعد موته. الثالث وهي مهمة جدا التي تحدث في العامة هو الاجتماع وإطعام الطعام وتلاوة القرآن أو غير تلاوة القرآن. المهم إطعام الطعام والاجتماع، فهذه عدها العلماء من النياحة كما سنبين بالأثر الصحيح. هذا معنى النياحة على الميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هما بهم كفر، فذكر أن النياحة على الميت بما فيها من لطم الخدود وشق الجيوب والاجتماع مع الإطعام كفر. وأيضا الطعن في الأنساب سواء كان القصد الصريح أو التلميح كفر، ذكر الإنسلام أنه كفر. وهذا الذي يتعلق به الخوارج كما قلت، فخرجوا يستبيحون أموال الناس ودماء الناس ويخرجون عليهم ويقتلونهم. ونحن في الأسابيع الماضية كلها الرد على هذا الفكر الهدام كما بينا. فنقول كفر، قول الإنسلام كفر، هل يقصد به الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر؟ نبدأ في التأصيل الذي سبق وابتدأناه في الأسبوع قبل الماضي. الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر، وقد بينا الأدلة والأدلة عند الإخوة. الكفر الأكبر أنواع، أولا الكفر لغة هو التغطية أو الستر، وشرعا هو ضد الإيمان بالله ورسوله، كفر بالله ورسوله ضد آمن بالله ورسوله، يعني تغطية حقيقة الإيمان أو ستر حقيقة الإيمان. هذا التعريف شرعا. والكفر أنواع خمسة أو أنواع ستة. كفر الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة أنواع خمسة أو أنواع ستة. منها أولا كفر الجحود والعياذ بالله، يعلم أن هذا هو الحق وأن هذا الدين هو الحق ويجحد به. وهذا يضبطه لأن على ضوء تبيين أنواع الكفر الأكبر والكفر الأصغر، وأيضا على ضوء بيان الفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر، سيرجع لكم التفصيل في شرح الحديث ليس لي، فتدبروا ما يقال لتطبقوا هذه القواعد على الجزئية في هذا الحديث. إذن الكفر الأكبر والمخرج من الملة أنواع خمسة وأنواع ستة. منها أولا كفر الجحود، يعلم أنه الحق وأنه دين الحق ويجحد به. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ويتمثل ذلك في أكثر أهل الأرض وهو فرعون، بعدما علم أن موسى رسول من ربه جل في علاه، بعدما علم أن هذا الدين هو الحق وأن الله هو ربه الحق، جحد بذلك. والذي أعلمنا بأنه كان يعلم ذلك ويستيقنه وأنه جحد به الله جل في علاه. قال الله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا. قال هنا الشاهد الثالث، قال لقد علمت، من الذي يقول ومن أين أتى موسى بهذا الكلام؟ من ربه جل في علاه. قال يا فرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء، هذه البصائر والدلائل تدل على ربوبية الله وأن الله هو الحق، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا هالكا. لما؟ لأنه جحد بالحق. وأيضا المثل الذي يضرب في أمتنا وفي شرعنا بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو جهل، لا ولا أبو لهب ولا أم لهب ولا أبو طالب، خلاص خلاص، الوليد بن المغيرة، أحسن، الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة علم بحق أن دين الله هو الحق، علم بحق أن القرآن هو الحق وأنه كلام الله وليس بكلام البشر، ولذلك وصفه قال ليس هذا بكلام الشعر ولا بكلام جان ولا بكلام الإنس، وذكر مدائح في كتاب الله جل في علاه. ثم بعد ذلك جحد بها عندما جاء أبو جهل، وكان خالف عندما جاء أبو جهل قال جمعنا لك الأموال لتقول لنا قولا خصما في محمد. قال الله تعالى واصفا إياه ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، وهو الذي أقسم أنه ليس بسحر وليس بشعر وليس بقول جان ولا بقول إنس، فقال إن هو إلا قول البشر سأصليه سقر، فجحد بها. وهذا نوع وهو أشر أنواع الكفر كما قال علماؤنا، مجامع وأصل وكلية الكفر في التكذيب وفي الجحود. إذن الجحود وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. النوع الثاني من أنواع الكفر وطبقوا، لأن هذه لا تقال للتسلية، للتطبيق وستطبقون عمليا الآن إن شاء الله. الثاني كفر التكذيب، يكذب، يأتيه الأمر من أمر الله جل في علاه فيكذبه، لا يريد أن ينفع فيكذب، يقول لا ليس هذا برسول، ليس هذا الدين بدين حق، ليست هذه رسالة من الله جل في علاه. قال الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. وأيضا قال الله تعالى في سورة الصف بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. فهذا التكذيب يحدث منهم في كثير من أهل مكة عندما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عرفوا كيف يدفعوا هذا الدين الحق، قالوا ساحر كذاب، نعوذ بالله من الفضلان. إذن النوع الثاني التكذيب. النوع الثالث هو إجماع أهل العلم، لا أحد يحسب أن هذه المسألة فيها خلاف، هذه أنواع باتفاق علماءنا من أهل السلف. الثالث كفر الإعراض، يأتيه الأمر من أمر الله جل في علاه فيصم أذنه، كما وصف الله في قوم نوح أنهم كلما دعاهم ليلا ونهارا يضع كل منهم إصبعه في أذنه، ما يريد أن يسمع. فقال الله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. هذه تأتي من المثل الواضح أن تأتي لرجل كافر تقول له هذا الدين هو الدين الحق، أنبئك عنه، أكلمك عن الإسلام، فأسم أذنه ويقول ما أريد أن أسمع، إذا إن كان هو الحق فهو لك وإن لم يكن فهو علي. وهذا الذي حدث بالضبط من رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع عنه ثم وقف أمام امتثل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رضي أن يسمع منه آية واحدة، قال كنت كما تقول بحق أنت رسول فأنا أحقر من أن أسمع لك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أسمع لك، وولى وأعرض عنه. وهذا كافر، كافر بالإجماع، لأنه أعرض عن النذير وأعرض عن آيات الله وآيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النوع الثاني أم الثالث؟ ثالث. الرابع نوع الشك، كفر الشك والريب. مدح الله المؤمنين لأنهم يستيقنون في ربهم جل في علاه، وهناك شرط من شروط لا إله إلا الله حتى تقبل عند الله وهو اليقين. في دليل على ذلك، في دليل أن من شروط لا إله إلا الله التي ينتفع بها المؤمن في الآخرة لا في الدنيا، نفرق، لأنه لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ومنا له ما لنا وعليه ما عليه، لكن حسابه في الآخرة، شرط أن يستيقن بها. في دليل على ذلك، الله أكبر، كما قال شيخ الإسلام شرط الإمامة في الدين الصبر واليقين، واستدل بهذه الآية العظيمة أن الله يفتح بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، ثم قال وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. نعم، الأحاديث هات ما عندك من السلبية غير شاك. تأتي الآية أولا إيش؟ ولم يرتابوا، يعني استيقنوا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني استيقنوا. إذن نقول إن كان اليقين شرط من شرط الإيمان فإن الشك هو صفة وعلامة من علامات الكفر. فالنوع الرابع هو نوع كفر الشك أو كفر الريب. هذه تستنبط من آية عظيمة جدا، هذه الآية صورها الله لنا، قال واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا أحدهما جنتين، قال لما دخل جنته ماذا قال؟ قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. خلود، لا يرى أن هناك يوم القيامة، يشك هل هناك أم لا، ثم بين الشك، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي، يعني إذا حدث يشك، فقال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة، دال على الشك. هذا النوع الرابع. النوع الخامس كفر الإباء والاستكبار والعياذ بالله. قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، وهذا هو الشاهد، أبى واستكبر وكان من الكافرين، تأكيد أن الإباء هو نوع من أنواع الكفر، قال أبى واستكبر وكان من الكافرين. والإباء، أئمة الإباء في أمتنا هو أبو جهل، أبو جهل هو إمام الأئمة في الإباء والكذب، لأنه وقف، وهذا الحديث أنا أسوقه استئناسا ليس احتجاجا، وقف مع المغيرة، لأن هذه فيها كلام، الإسلام فيه كلام، وقف مع المغيرة وهذا هو حاله، الحق أن هذا هو حاله، لكن وقف مع المغيرة في غزوة بدر كما قلت استئناسا، قال أتعلم هو على حق، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول حق، لكن قال كنا نحن وبني هاشم كنا كفرسي رهان، فقالوا منا نبي، أن لنا أن يكون لنا إيش؟ نبي، يعني هم سيترفعون علينا بأن منهم النبي، فأن لنا أن يكون لنا نبي، فأبى واستكبر حتى لا يرتفعوا على أكتافهم، أو نقول يكونوا لهم المكانة العليا عنه. وأيضا يتمثل في عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب عندما قال لا يعلو إستي رأسي، فتكبر أن يكون تابعا لابن أخيه، فهذا أيضا إباء واستكبار، هذا الكفر الخامس. السادس هو كفر النفاق، كفر النفاق هذا النوع السادس. فهذه الأنواع الستة لابد من ضبطها جدا لشيء واحد، وهو عندما ترى الكفر في أي حديث اضبط الستة واعرض هذا الكفر على الستة، إن وجدت نوعا من الأنواع الستة فاعلم أنه الكفر الأكبر، وإلا فهو الكفر الأصغر. هذه الثمرة التي لابد لكل إنسان أن يتقنها. فالكفر الأخير أو الكفر الثالث كفر النفاق، قال الله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم في سورة المنافقون. فهذه دلالة على أن الكفر هنا كفر نفاق، والعياذ بالله هو أشد الكفر. هذه الأنواع الستة تبين لنا الكفر الأكبر، دون ذلك الكفر الأصغر، دون ذلك الكفر الأصغر. فكل ذنب وكل معصية فهو كفر أصغر. فكل ما جاءك من دليل سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا ولم يكن من الستة فقل هو الكفر الأصغر. فالكفر الأصغر هو كل معصية سميت كفرا، ودلت الأدلة أو القرائن المحتفة على أنها غير مقصود بها الكفر الأكبر، كما قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ضميمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من غشنا فليس منا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا اثنتان بأمتي هما بهم كفر، أن يحل الميت والطعن في الأنساب. فكل هذه ذكرت أنها من الكفر بمكان، فاضبط هذا الضبط واعرضه على الستة، فإن وجدت منها واحدة فقل هو كفر أكبر، وإن لم تجد فقل هو كفر أصغر مع التأصيل الذي سنؤصله. هذا هو الكفر الأصغر، كل معصية ذكرت بأنها كفر ولم تكن من أنواع الستة فهو الكفر الأصغر. ما الفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر؟ ضوابط مهمة لابد أن تعرفها، لأننا إذا عرفناها رددنا على الخوارج قولهم الذين يكفرون بالمعصية ويقولون يخرجون من الملة، من جنى فخرج من الملة، من شرب الخمر فقد خرج من الملة، ولا بد من قتاله، ولا بد من استباحة دمه وأيضا عرضه. فالرد عليهم بمعرفة الفوارق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. أولا، الكفر الأكبر يخرج من الملة، والكفر الأصغر لا يخرج صاحبه من الملة، وبه ثمرات. إذا قلنا خرج من الملة فأمره يرجع لولي الأمر في إيش؟ في اكتسابته، وإلا فقتله، لقول السلام من بدل دينه فاقتلوه، واستباحة الدم أيضا واستباحة المال والعرض، وليس كذلك في الكفر الأصغر. الثاني، الكفر الأكبر محبط للعمل كلية، والكفر الأصغر ليس بمحبط للعمل، بل هو ينقص من الأجر أو يحبط عملا واحدا لا كل الأعمال كالرياء. فمن رأى في عمل هذا لا يجر حبوط كل الأعمال، بل عمل واحد الذي رأى فيه هو الذي يكون فيه الحبوط. وإذا الفارق الثاني، الكفر الأكبر فيه حبوط العمل، وأما الكفر الأصغر لا، ليس كذلك، فيه نقص الأجر وفيه حبوط العمل نفسه لا كلية العمل. تبقى مسألة حبوط العمل في الكفر الأكبر على خلاف العلماء، هل هذا بعد الموت إن ارتد ومات على الردة ولا قبل الموت؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، القول الأول قول المالكية والشافعية، قالوا لا يحبط العمل إلا بموت المرتد على الردة، واستدلوا على ذلك، وهذا قول راجح، استدلوا على ذلك بقول الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. هذه هي الآية، فأين الشاهد وأين وجه الدلالة؟ نقول قولان، القول الأول المالكية والشافعية قالوا حبوط العمل لا بد أن نقول به لكن بعد الموت إذا مات على الردة، والحنابلة والأحناف يرون حبوط العمل إذا ارتد في وقت الردة انتهى كل أعماله والصحيفة انتهت، يبقى إذا رجع على الإسلام مرة ثانية رجع على إيش؟ على الخلو، مش خلو رجل، على خلو الصحيفة، ما في أي حسنة. فأما الشافعية والمالكية يقولون لا، قبل أن يموت وإن ارتد فرجع إلى الإسلام مرة ثانية فصحيفته كما هي من حسناتي، وهذه رحمة كبيرة من عند الله جل في علاه، والحمد لله أن هذا هو الراجح دليلا. والدليل على ذلك قول الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمله. هذه الآية، فأين الشاهد وأين وجه الدلالة؟ فيموت وهو كافر، أحسنت، هذا وجه الشاهد. طيب وجه الدلالة، وجه الدلالة صاحب اللغة مفهوم إيش؟ مفهوم المخالفة. كيف يعني إن لم يمت أي وهو كافر يعني راجع للإسلام فالحكم لا يحبط العمل، فإن مات وهو على الردة فقد حبط. أو هذا الصحيح الراجح، لأنه إذا مات على الردة انتهت الصحيفة ويحبط العمل، أما إن رجع إلى الإسلام، إن رجع إلى الإسلام وإن تخلف ذلك ردة فالصحيفة كما هي من حج وصوم وصلاة. ثمرت المسألة إيش؟ ثمرت المسألة إذا حج ثم ارتد هل نطالبه مرة ثانية بالحج أم لا؟ إذا دفع الزكاة، حال الحول والنصاب، معه النصاب وحال الحول ودفع الزكاة وارتد، هل إذا رجع ومعه نفس المال والحول نقول هل نعتد بخروج هذا المال ولا لا نعتد؟ هذه ثمرة الخلاف. فالصحيح الراجح أن نقول الحج كما هو، الزكاة كما هي، صحيفته كما هي، إذا رجع الإسلام رجع على الصحيفة السابقة ولا يحبط العمل إلا إذا مات على الردة. طيب إذا ده الفرق الثاني ولا الثالث؟ الثاني. الفرق الثالث وهو مهم جدا، الكفر الأكبر لا كفارة له، لابد أن يرجع لدين الإسلام مرة ثانية، يتلفظ بلا إله إلا الله، ولا بد أن يغتسل وأحكام الإسلام تكون عليه. أما الكفر الأصغر فله كفارة. فطيب هل هناك دليل على ذلك؟ أحسن، قال كفارته درهم أو نصف درهم، طبعا كما قال ابن عباس يبقى في تفريق بين أنه إيش؟ إن أتاها بعد انقطاع الدم ولسه لم تطهر فده عليه إيش؟ نصف دينار، أما إن أتاها وفي دم يبقى عليه الدينار كاملا. أحسن، عند صحة الحديث اللي هو من أتى امرأته في دبرها فقد كفر من أنزل عن محمد، من أتى امرأة حائضا فإيش؟ فقد كفر من أنزل عن محمد، من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله بالذي في الشرك، صح، واستدلت عليه بالكفر، هو خلاص هو نفس الدليل، ما فيش حد منصف لك والله انت معاك الحق بس مش عارفين ينصفوه، مشكلة. هيا نعم، عن ابن عمر قال من حلف بغير الله فقد اشرك، في رواية قال فقد كفر، سمعنا يقول فقد كفر ثم يقول من حلف بالله فليقل لا اله الا الله، يبقى هذه كفارة للكفر الاصغر، مفهوم ولا لا؟ ايضا في كفارات الكفر الاصغر تطبق في الحديث، طبقتم القاعدة، الكفر الاكبر لا كفارة له، الكفر الاصغر له كفارة. اضبطوها في الحديث كما إذن هذه فوارق بين الكفر الأكبر وبين الكفر الأصغر. الكفر الأكبر في النهاية قلنا الخلود في النار انتهينا منها. نقول الكفر الأكبر في الدنيا لا يصلى عليه ولا يغسل وينقطع التوارث بينه وبين نسله، وأيضا ينفسخ العقد بينه وبين امرأته. أما الكفر الأصغر لا تتمشى عليه هذه الأحكام، بل هو منا وعلينا، له ما لنا وعليه ما علينا. هذا الفارق الأخير بين الكفر الأكبر وبين الكفر الأصغر. هنا ننتقل إلى المسألة الثانية، وهو التطبيق العملي لهذا التفصيل بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر على الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان بأمتي هما بهم كفر، النياحة على الميت والطعن في الأنساب، أو قال الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. هذا كفر أكبر أم كفر أصغر؟ بينا أنواع الطعن. الطعن في النسب إما يكون صريحا وإما يكون تلميحا تعريضا يعني. والنياحة لها ألوان وأقسام، قلنا الأول لطم شدود، شق الجيوب، الثاني المتح أو الإطراء والغلو في الميت، الثالث الاجتماع والطعام، هذه صور النياحة. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: الطعن في الأنساب بنوعين كفر، وقال النياحة على الميت كفر. من ضبط ما سبق عرف كيف يفسر هذا ليصفع الخوارج على وجوههم ويردهم خائبين. هو هذا اولا كما قال الاخ الكريم. فنقول الطعن في الانساب، قال صلى الله عليه وسلم: اثنتان بامتي هما بهم كفر. كفر ننظر كفر اكبر ام اصغر، ناتي الى انواع الكفر: تكذيب، اباء، استكبار، اعراض، كفر نفاق، جحود. لا ليست هذه واحده من هذه، لكن عندنا التكذيب يدخل تحتها ايش؟ لو استحل محرما فقد كذب الله جل في علاه. فنقول يمكن ان توجه هذه ان كانت على الكفر الاكبر تكون على الاستحلال فقط، تكون على ايش؟ على الاستحلال فقط، لان هذا من الكفر العملي، والكفر العملي يرتقي الى الكفر الاكبر بالاستحلال. فنقول يمكن ان تنزل بواحده من السته وهي الاستحلال اللي هو كفر التكذيب. طيب الخلاف هنا والنزاع ليس في الاستحلال، ان لم يكن ثمه استحلال فنقول ليست واحده من السته فهو كفر اصغر. هذه تطبيق القاعده الاولى. تطبيق القاعده الثانيه، في قاعدة قعدناها قبل ذلك على الكفر الأصغر، الألف واللام أحسنت، يلا واحد يقولها بقى. كلما جاء كفر نكرة منكرا في السياق يدل على الأصغر، وهذا ما دليله؟ الاستقراء. قلنا العلماء أطباقوا بالاستقراء، استقرأوا كل أحاديث أو جل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فواردوا كل لفظة جاءت في معصية بتسميتها كفر، قالوا هذه بالقراء المحتفة كلها بعد الاستقراء وجدوها على الكفر العملي وليس على الكفر الأكبر، هو الكفر الأصغر. يبقى كل كفر جاء نكرة في قول سلم احمله وأنت يعني مطمئن القلب، احمله على الكفر الأصغر. يبقى هذه القاعدة الثانية طبقت. القاعدة الثالثة، أنا مش هطلع لنا لما الإخوة يكونوا أتقنوا المسألة دي عشان يحاربوا كل هذا الفكر الهدام. كفر الأكبر قلنا من التفريق بينه وبين الثاني لا كفارة له. انظر الكفر الأكبر لا كفارة له، هنا الطعن في الأنساب والنياحة على الميت هل له كفارة أم لا؟ انظروا الطعن في الأنساب له كفارة؟ ما هي الكفارة؟ هذا حد. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم وأولئك هم سماهم إيش؟ هذا فسق أصغر ولا فسق أكبر؟ فسق أصغر. كيف ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أتى من هذه الأشياء شيئا، يعني أتى من هذه القدرات شيئا فعوقب به فهو تصريح، حديث عبادة، فهو كفارة له. إذا إقامة الحد على القاذف فهو كفارة له، فله كفارة، فإن كان له كفارة فهو كفر أصغر. الحمد لله على تطبيق. فهمتوها ولا لا؟ نطبق على الجزئية الثانية، النياحة على الميت. كل ده احنا فطعنا في الأنساب، خلينا نطبق النياحة على الميت في الجزئية الثانية الرابع. طبقه احسن. العقوبة هي التي تثبت. قال: ألبسها ثربان من إيش؟ من النار. وهذه ليست عقوبة قوة المنافقين الكافرين، يذكر أنه في الدرك الأسفل من النار خالدا مخلدا فيها. ولما لم يذكر ذلك والثربان من القطران فنقول أنه أو من النار، نقول أنه بعد ذلك سبيلها تراه إما إلى جنة وإما إلى نار. هذه دلالة أولى. ثانية احسن. هو هذا، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة كانت تبكي فقال لها: اتق الله واصبري، وأنكر عليها النياحة. قالت: عليك عني، أنت ما أصبت بإيش؟ بمصيبته. ثم أخبرت بأن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إليه يعني تعتذر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصبر عنده، وما قال لها أنك قد حبط عملك بهذه الفعلة ولا كفرت بهذه الفعلة. أحسنت. طيب الفارق الرابع، طبقوا يا إخوة، والله هذه أصول لن تجدوها بعد ذلك. الفارق الرابع بالإجماع، إذا ماتت المرأة بالنياحة واللطم وشق الجيوب بالإجماع تغسل ويصلى عليها وتدفن في مقابر المسلمين، وليس ذلك للكافر كفر أكبر والذي يخرج من الملة. أخيرا من المنكر، نعم قال: هما بهم كفر نكرة. وقلنا القاعدة عند العلماء بالاستقراء أن كل كفر ذكر نكرة فهو يدل على الكفر الأصغر. بهذا التطبيق نبين الفارق بين الكفر الأصغر والكفر الأكبر، ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في أمتي في الناس هما فيهم كفر، النياحة على الميت والطعن في الأنساب، هذا على الكفر الأصغر. ويكون تأويله أن نقول اثنتان من أمتي، يعني هذه من أهل الجاهلية من خصال الجاهلية شعبة من الكفر، كما أن الحياء شعبة من الإيمان، النياحة والطعن في الأنساب شعبة من الكفر قامت برجل من أهل الإيمان. والقاعدة عند العلماء أنه يجتمع في المؤمن الكفر والإيمان والفسق والبر، تتفقون ولا تختلفون؟ نقول القاعدة عند العلماء أن المؤمن يجتمع فيه فسق وفجور وإيمان وبر، ويجتمع فيه كفر ونفاق وأيضا إيمان ويقين، صحيح أم لا؟ لا؟ طيب يعني صحيح ولا مش صحيح؟ لو صحيح طيب الآن اختلف المجلس على قولين، لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبدي، فإذا لا يجتمع الكفر والإيمان ولا يجتمع الفسق والبر والتقى، صحيح؟ أنت مع من يقول ما يجتمع؟ سؤال واضح، يجتمع في المؤمن إيمان وفسق إيمان وكفر؟ بل كيف قلتم لا؟ قلت لا يا شيخ أنت، لا إيمان وكفر يجتمع، والله يجتمع إيمان وكفر، وإيش فيها؟ ويجتمع بر وفسوق، لا يزني الثاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب خمر حين يشربها وهو مؤمن. فالقاعدة عند العلماء أنه يجتمع في المؤمن النفاق ويقين، ويجتمع فيه كفر وإيمان، ويجتمع فيه فسق وبر. إذا قلنا بذلك ارتحنا جدا، فمن قامت به شعبة من شعب الكفر فإنها لا تدل على زوال كلية الإيمان، كما أنه من قامت بالكافر الأصيل شعبة من شعب الإيمان لا تدل على إيمانه. فنحن نرى كثيرا في الواقع المشاهد من الكفار من هم إيش؟ لهم صلة الأرحام، ولهم الإكرام للضيف، ولهم الصدقات، ولهم أفعال الخير، وكل ذلك شعبة من شعب الإيمان، وفي نضرة فيهم من عنده حياء، وهذه شعبة من شعب الإيمان، ولا تدل هذه الشعب التي اجتمعت بكافر على أنه إيش؟ عنده أصل الإيمان. وأيضا المؤمن تراه كذابا، تراه منافقا، تراه سارقا، تراه شرابا الخمر، تراه زانيا، هذه شعب من شعب الكفر، ولا يدل قيام هذه الشعب به على زوال أصل الإيمان. فهنا يكون التأويل، يكون التأويل أن المؤمن هذا مؤمن ناقص الإيمان، لأنه قد قامت به شعبة من شعب الكفر، وخط من خصال أهل الجاهلية وهو الطعن في الأنساب. وأيضا المؤمنة هذه ناقصة الإيمان، لأنه قد قامت بها شعبة من شعب الكفر وهي النياحة على الميت، أو خاصة من خصال أهل الجاهلية وهي النياحة على الميت، فيجتمع فيه إيمان وفيه كفر. ويكون تأويل الحديث أن هؤلاء من الإيمان بمكان، لكن فيهم شعب من شعب الكفر. هذه نهاية تفسير الحديث والتقعيد والتفريق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث أو من هذا الحديث الوحيد، الأول الرد على المرجئة. عمل عاملين نتكلم رد على الخوارج، تأتي لي الفوائد المستنبطة تقول الرد على المرجئة، أنت فين يا تجمع بين المتناقضين؟ الرد على المرجئة كيف ذلك؟ أنا أقول طالب العلم الجيد كيف يعني يستنبط؟ يؤصل أولا، يقول المرجئة ماذا يقولون؟ يقولون كذا. طب هذا الحديث يخالفهم، إذن هو رد عليه. واضح جدا الآن، المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، طب هل هذه الحديث ترد عليهم؟ كيف ترد عليهم؟ نعم أحسنت، إذا قال الإسلام اثنتان هما في الناس ما يقصد كل الناس، الكفر لا يقال فيهم هذه كفر، الناس عام ألف لام اسمها ألف لام إيه؟ استغراق ولا الجنسية يا صاحب اللغة؟ ما الاثنين مؤدى واحد، هي للجنس صح؟ للجنس ولا للاستغراق؟ نعم هذه تدل على العموم، الغرض المقصود إن كانت استغراق أو جنسية فهي تدل على العموم وليس بالمقصود، إذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اثنتان بأمتي، في بعض الروايات بأمتي، بل المقصود الأمة فقط، الأمة الإسلامية فقط لا كل الناس. فإذا يأتي الشرع بألفاظ العموم ولا يراد بها العموم بل يراد بها الخصوص. هذه آخر الفوائد المستنبطة، والحديث الذي بعده والباب الذي بعده سيبين لنا أن بعض العلم ممكن يخفى أو يخفيه المفتي لعلة أو لحكمة، هذا يكون في مرات قادمة إن شاء ربنا ذلك.